Book 2 78 78 الصفات 1 būdvardžiai 1 امرأة كبيرة السن sena moteris امرأة سمينة Tora moteris. امرأة فضولية. Smalsi moteris. سيارة جديدة. Naujas automobilis. سيارة سريعة. Greitas automobilis. سيارة مريحة. Patogus automobilis. ثوب أزرق. ميلينا سكنالي. ثوب أحمر. رودونا سكنالي. ثوب أخضر. جلا سكنالي. شنطة يد سوداء. يودا رانكيني. شنطة يد بنية. رودا رانكيني. شنطة يد بيضاء. بلتا رانكيني. ناس لطفاء. مالونو جمونيس. ناس مهذبون. مانداكو جمونيس. ناس مهمون. إيدومو جمونيس. أطفال محبوبون. ميلي فايكاي أطفال وقحون إيجولوس فايكاي أطفال مؤدبون شونوس فايكاي